عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت من الحيفاء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحيفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. هذا الباب هو باب السبق والرمي، أو السبق والرمي. السبق والسبق لفظان لعملية الجري والمسابقة، وللجعل الذي يجعل للفائز فيهما. والسبق أي المسابقة بين الاثنين مشروع بالسنة والإجماع. أما الإجماع فقد أجمع السلف بأنهم كانوا يتسابقون بالنبل، وهو النضد، والخيل والإبل. ويوجد إلى الآن بحمد الله هذا المسجد الذي بجهة الشمال من المدينة، والمسمى مسجد الإيش؟ السبق. كان صلى الله عليه وسلم يخرج بأصحابه هناك، وكانت خالية من المساكن والبناء، فيتسابقون بالنضل وهو رمي السهام. فيقول جابر في حديثه: كنا ننصرف من صلاة المغرب وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. الحديث فيما يتعلق برؤية مواقع النبل، ولكنه سيق لبيان التبكير بصلاة المغرب، لأنهم لو أخروا صلاة المغرب جاء الغلس، ولا يتأتى لأحدهم أن ينظر ويرى موقع النبل أين وصل. فهو سيق في باب المواقيت أو التوقيت للصلاة، وأنهم كانوا يبكرون بصلاة المغرب. ولكن فهم منه بأن هناك سبق، وكان صلى الله عليه وسلم يحضره. وكذلك سابق النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. سابق عائشة فسبقها فسبقت وقالت هذه بتلك. والمتأمل في السيرة النبوية يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شارك فيما يعرف اليوم في كثير من الرياضيات والتدريب في هذا الباب، فقد صارع، وذلك حينما أتى إلى ركانة وكان رجلا صرع لا يصارعه أحد إلا صرع، فدعاه إلى الإسلام فقال: أو تصارعني يا محمد؟ قال: بلى. فصارعه فصرع. وفي بعض الروايات: هل تصارعني على شاة؟ يعني إن غلبتني أخذت الشاة، أعطيتك شاة. فصرعه فأعطاه شاة. قال: عجبا، أتعيدها؟ قال: بلى. فأعادها فصرع فأخذ شاة. قال يا محمد والله ما أحد قط لامس جنبي الأرض قبلك، أتثلثها؟ قال بلى. فثلثها وأخذ شاة، ثم ندب ركانة موقفه فقال يا ويلتا، ثلاث شياة، طيب شاة أقول لأهلي أكلها الذيب، وشاة أقول شردت عني، ماذا أقول في الثالثة؟ فقال يا ركانة لا نجمع عليك غبنين الغلبة والشياة، خذ شياهك لك. فعجب ركانة من ذلك، فقال يا ركانة أتعجب من هذا؟ قال بلى. قال ألا أريك ما هو أعجب منه؟ قال نعم. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى شجرة قريبة منهما وأشار إليها أن أقبلي، فجاءت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها عودي حيث كنت، فرجعت تشق الأرض إلى مكانها الذي كانت فيه. هذه مصارعة. كذلك شارك في حمل الأثقال، مر على فتية يتسابقون على حمل صخرة، منهم من يقوى على حملها ومنهم من لا يحسن حملها، فقال لهم ألا أغيكم، وجاء إلى الصخرة ومسكها مسكة صحيحة ورفعها ووضعها. فنستطيع إلى الآن نقول إنه صلى الله عليه وسلم شارك فيما ينمي قوة البدن، وهذه الأشياء الثلاث التي أثرت عنه صلى الله عليه وسلم تدل على أنها يستعان بها في الجهاد. فالسبق معروف، والجري، ابن الأكوع كان يسبق الخيل، اليوم يوم الرضع خدها ونبن الإيش، ابن الأكوع. وهكذا شارك صلى الله عليه وسلم في هذه الأنواع. نأتي إلى التشريع وعلاقة هذا الباب بالجهاد، لأن فيه التمرين والتدريب، كما جاء في الحديث خطب صلى الله عليه وسلم على المنبر وقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم، ثم قال ألا إنما القوة الرمي، ولا زال الرمي إلى اليوم هو القوة، وسيأتي التنبيه على ذلك عند هذا الحديث الشريف. والسبق من حيث هو في أحكامه الفقهية والعملية ينقسم إلى قسمين: سبق فيه جعل وجائزة، وسبق بدون جعل ولا جائزة. فالذي لا جعل فيه ولا جائزة فيه ولا دفع مال أو عرض فيه يجوز بكل شيء، على الأقدام وعلى الخيل والإبل والبغال والحمير وكل، حتى ما وجد الآن في الوقت الحاضر بالسياكل والدراجات النارية والسيارات والزوارق في البحار، ولو كان هناك سبق للطائرات أيضا لا مانع ما دام ما في جعل بين المتسابقين، لأن الغرض منه معرفة الأسبق والأنشط والأكثر تحكم. أما إذا كان فيه جعل وفيه مال فهنا يتعين ويتحدد فيما جاء لا سبق إلا في خف وحافر ونصل، فلا يجوز الجعل في مسابقة الأقدام، ولا ما يوجد الآن في الكرة أو التنس ولا مضرب ولا يسموها هذه فوتبول ولا ما أدري إيش يسموها كرة المضرب، كل هذه من أنواع الرياضيات ويقع فيها السبق، فإن كانت بدون عوض فلا مانع، أما إذا كانت بعوض فلا يجوز ذلك ولا يباح إلا في الثلاث. ومن نوادر بعض المحدثين أنه رأى بعض الخلفاء في الدولة العباسية يسابق بالحمام، فجاء وحضر قال له ما رأيك؟ قال نعم، لا سبق إلا في خف وحافر ونصل وجناح. فقال له الخليفة جناح؟ أين الجناح هذا في أي حديث؟ قال من عندي. من عندك؟ لماذا؟ قال تطيبا لخاطرك. فأدبه، تطيبا لخاطري تضع الحديث وتزيد في حديث رسول الله؟ كما فعل آخر بوضع أحاديث لفضائل جميع سور القرآن، فقيل له إن السور التي وردت فيها أحاديث في فضائلها معدودة، فكيف لجميع السور؟ قال وجدت الناس معرضين عن تلاوة القرآن فوضعت لهم أحاديث ترغبهم في تلاوته، فعابوا عليه ذلك ولهم. يهمنا عملية السبق بين اثنين متماثلين، فنسابق بين سيارة ودراجة نارية، ولا بين فرس وبغل، ولا بين سيارة صغيرة سيارة السباق مع ما يسمونها تريلا، ولا سيارة حمالي لأنها ليست من جنسها، هذه جعلت للسرعة والسبق، وهذه جعلت لحمل الأثقال ما لا يحمله 10 من تلك السيارة التي هي للسبق، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن مبدئيا السبق مشروع بالسنة والإجماع، وقد فعله صلى الله عليه وسلم بشخصه مع غيره، وفعله مع أصحابه، ومر على قوم ينتظرون أن يتسابقون بالسهام، فجاء إلى فريق منهم وقال ارموا بني بياض وأنا معكم، فأمسك الفريق الثاني عن أن يرمي، فقال ما بالكم لا ترمون؟ قالوا كيف نناضل فريقا فيه رسول الله؟ ما نقدر. فقال ارموا وأنا معكم جميعا، وشجع الفريقين. إذن وأنا معكم تشجيع لفريق عن الآخر، لكن تشجيع نزيه ما فيش حزبية، وآخر الحديث تشجيع للفريقين، وأيضا تشجيع نزيه ليس فيه حزبية، بخلاف ما نسمع به في الأونة الأخيرة، تشجيع مع صياح مع حزبية، مع ربما وصل إلى شيء لا تقره شريعة ولا أعراف الناس ولا العادات ولا الطبائع. فإذا كان المتسابقين يتسابقان لمعرفة جهد كل منهما وقوته، أو معرفته وفراسته أو فروسيته، فلا مانع. وكيفية السبق إذا كان على مال وفي الأنواع الثلاثة، فإذا كان على خيل أو إبل وجب أن تكون الخيل من نوع واحد. وفي أول ما جاء به المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وسابق بين الخيل غير المضمرة، وجعل الغاية للمضمرة الحيفاء أو الحيفاء 6 أميال من سنية الوداع، رحم الله سنية الوداع، كان معلم تاريخيا في السنة ترتبط به بعض التشريعات أو الأحكام، أزيل بين ليلة وعشية. وسابق بين الخيل غير المضمرة من الثنية إلى مسجد بني زريق. مسجد بني زريق كان وراء مسجد الغمامة إلى الجنوب الشرقي، فكان موجود إلى عهد قريب شاهدناه. والحيفاء هناك إلى جهة كما يقولون الشمال، بير عثمان وما حوله 6 أميال. الخيل المضمرة، العرب تضمر الخيل للسبق وللحرب، وتضميرها من الضمور هو أن تعلف مدة طويلة علفا زائدا عن حاجتها لتسمن سمنا وافية ثم تحبس. قالوا تحبس في مكان قليل الهواء وتجلل، يوضع عليها الجلال حتى مع ضيق المكان وعدم وجود الهواء وكثرة الجلال يشتد عرقها، يكثر الإيش؟ العرق، والعرق يخرج بفضلات الجسم وتبقى عضلاتها، فهم يسمنونها ثم يخففون سمنها بإخراج العرق منها مع خفة العلف، فهذه تكون قد اجتمعت قواها وتخلصت من ثقلها وهو رطوبة الجسم، وغير المضمرة تأكل وتنام كعادتها. فهم يضمرون الخيل ويعدونها للسبق لأنها تكون أخف جسما وأقوى، تكون أدعى إلى السبق، وفي الحرب أدعى إلى الصبر على الكر والفر، فهذه أنشط من غيرها. ومن هنا قال العلماء يجب في السبق أن يكون الفرسان من نوع واحد، فلا تكون فرس عربية أصيلة مع هجين أو مهجنة، ولا تكون مضمرة مع غير مضمرة، لأن هذا بطبيعته فيه تفاوت، لكن بيان حقيقة القوة والمعادلة والسبق إذا كانا متساويين. وكذلك الفارس الذي يركب الفرس في السبق يجب أن يكونا متوازنين متقاربين في الوزن والثقل. فهنا تبين لنا تحديد المسافة ونوعية الخيل، فإذا اختلف واحد من هذا فسد عقد السبق ولا يجوز. والإبل ما فيها تضمير، وبعض العلماء ألحق بالحافر في الفرس كل ما له حافر، ويذكرون ذلك عن الشافعية، ويلحقون كل ذي خف بالبعير كالفيلة، ولكن المعهود عند العرب أنهم لا يقاتلون على فيلة ولا يقاتلون على كل ذي حافر، لأن كل ذي حافر لا يصلح للكر والفرد كالخيل، لا، الخيل معقود بنواصيها الخير. فإذا كان نوع الخيل واحد والمسافة محددة في كل عقد مع الجنس، فهنا بقي عملية السبق بينه. ما إذا جعل أحدهما الجعل للسابق ولم يدفع الثاني شيء، نفترض أن السبق بين اثنين، هذا المال الذي يدفع جائزة للسابق من فين يأتي؟ إن كان من واحد منهما على أن من سبق منهما أخذ لا مانع، إن سبقه الدافع استرجع حقه، وإن سبق الآخر أخذه. أما إذا دفع كل منهما جزء وقال الجميع لمن يسبق فلا يجوز، لأنه قمار. وإذا جاء ثالث خارجا عنهما وقال الجائزة علي، تسابق من سبق منكم فجائزته عندي لا مانع، لأنه ليس بين المتسابقين مقامرة. وإذا كان الأمر كذلك بإيجاد الجائزة من ثالث غير مشترك، الأئمة الثلاثة يقولون أي واحد تدخل بينهم وتبرع بجائزة فلا مانع، ومالك يقول لا، لا يصح هذا التبرع إلا من ولي الأمر، لأنه هو الذي من حقه أن يأخذ من بيت مال المسلمين ويعطي، وغيره يدفع مشان إيش؟ والجمهور يقولون بأنه متبرع وليس في ذلك غضاضة عليه. إذا لم يكن هناك ثالث يتبرع بالجائزة ولم يقبل واحد من الاثنين أن يدفع الجائزة، قالوا لا، لا بد من مشاركة في الجائزة، أنت النص وأنا النص. يقولون إن أدخل محللا بينهما جاز. ما هو المحلل؟ المسابقة الآن على خيل وكلا الفرسين في الطرفين من جنس واحد، المحلل شخص ثالث يدخل معهما بفرس من نوع فرسيهما ويكون من عادته السبق، وكلا المتسابقين يظنان أنه لا يقهر، يعتقدان أنه يمكن أن يكسب، لا أن يكون عاجزا وهما يعلمان أنه لن يسبق، يبقى مجيء بس شكليا ما له قيمة، لأن السبق حيكون بينهما هما، والثالث هذا معروف بأنه لا يسبق، تبقى حيلة ما يصلح. فيشترط في المحلل الذي يدخل بينهما أن يكون نظيرهما تماما. فإذا دفع أحد المتسابقين النصف ودفع الثاني النصف الآخر ودخل هذا المحلل ولم يدفع شيئا على أساس أنه لو سبق أخذ الجائزة التي دفعها الطرفان، وإذا سبق واحد من الاثنين أخذها، لأن فيه ثالث كان يمكن أن يفوز هو بالإيش؟ بالجائزة، فهنا سلمت من المقامرة. هذا ما يتعلق بالسبق في الخيل والإبل. أما المناضلة وهي الرمي بالسهام، إما أن يكون بين اثنين أو بين فريقين، 5 مع 5، 10 مع 10، أكثر أقل. فإن كان الرمي بين اثنين، هناك من يقول يجعل لكل واحد هدفا مستقلا، هذا يقف هنا وهدفه أمامه هناك، والثاني هدفه أمامه هناك. ومن يقول لا، يكفي هدف واحد ويرميان تباعا لا في وقت واحد. فإذا عينت المسافة وحددت مسافة الهدف بين أقدامهما أو بين أطراف أصابع القدمين، وهدف الإصابة كذا قدم كذا متر، تحددت، كم يكون السبق؟ قالوا الرمي من 10، كل واحد منهما يرمي 10 سهام. ثم يقولون من أصاب بأكثر 10 فهو الفائز، فعليهم أن يرمي كل واحد منهم 10 سهامه. وننظر، أنت رقم واحد، كم أصبت من 10؟ 5 6، وأنت يا الثاني 4 7، والذي إصابته أكثر فهو الفائز. أو يقولون الرمي من 10 ولكن الفوز من إصابة 5، الذي يصيب 5 من 10 فائز. فهنا يبدأ الفريق الأول أن يرمي، إذا كان هدف واحد، وإن كان هدفان يرميان معا. فإن أصاب أحد الفريقين 5 التي هي نصاب الفوز أمسك، فإن أصاب الفريق الثاني 5 أيضا أمسك وتساويا فلا جائزة، ولا يقال نقرع بينهما، القرعة لا تدخل هنا. وإن كان الهدف واحد، الأول يرمي إلى أن يصل إلى 5، ثم يأتي الثاني ويرمي إلى أن يصل إلى 5. ومن لم يصب 5 أسهم من 10 فليس بفائز، ومن أصاب 5 أسهم من 10 فهو الفائز. وهكذا إذا كانوا جماعة، فريق من 10 أشخاص وفريق من 10 أشخاص، يبقى والرمي من 10 سهام، يبقى كل فريق سيرمي 100 سهم. كم مجموع الفوز من مجموع الفريقين؟ نقول الفوز من 50، فمجموع ما يصيبه الفريق الأول سواء كان بشخصين أو 5 أو أكثر على حسب العدد المتفق عليه، وصل الفريق الأول بإصابة 50 من 3 منه، يبقى وصل إلى ما يستحق الجائزة. وصل الفريق الثاني بمجموعه إلى 40 إلى 49، يبقى لا. يعني ليس بلازم أن يكون 10 يصيبون بعضهم مثل بعض، لا، ولو 2 أصابوا 50 يبقى هذا الفريق قد إيش فاز. هذا ما يتعلق بعموم هيكل موضوع السبق بين المتسابقين. نعود إلى متن الحديث، وهو الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من ثنية الوداع إلى الحيفاء 6 أميال. إذن لا مانع أن يكون هذا المقدار على هذا النوع من الخيل في المسابقة. وبين الخيل غير المضمرة من الثنية إلى مسجد بني زريق ومسافتها 1 ميل. والله تعالى أعلم.